صلاة تفنى بينا غين حمل المو صلاة تفنى بينا غاوي ديد يسن صلاة تفنى بينا غين حمل المو صلاة تفنى بينا غاوي ديد يسن أنا ماني فيا شاش عليا مني والخالق يرزقني أغلق من رزق علاش والخالق يرزقني صلاة تفنى بينا غين حمال الكون صلاة تفنى بينا غاوي ديد يسن صلاة تفنى بينا غين حمال الكون صلاة تفنى بينا غاوي ديد يسن Yeah.